قال إذا أراد أن يهلك إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياة. إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياة، هذا أول يعني شيء ينزع منه الحياة، فلا يكون إلا مقيتا ممقتا، يعني مقيت يعني ممقوت، يعني الناس يمقتونه ويكرهونه ويسبونه ويتكلمون فيه، لأنه يمقتونه ويبالغون في يعني في بيان سوء حاله، هذا نزع منه الحياة. فإذا لم يكن إلا مقيتا ممقتا بسبب نزع الحياء منه نزعت منه الأمانة، نزعت منه الأمانة، وهذا محل الشاهد من الباب الذي هو ذهاب الأمانة، فلا تراه إلا فلم تره تلقه إلا خائنا مخونا، فلم تلقه إلا خائنا مخونا، لأنه ليس أمين، ذهبت عنه الأمانة، خائن في نفسه والناس يصفونه بالخيانة. نعم. فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا يعني مناه أن ما عنده أمانة نزعت منه الرحمة، فلا فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، ما تلقه إلا رجيما ملعنا، ما رجيم يعني الذي يعني الناس مثل الشيطان رجيم الذي الناس يبتعدون عنه ويحذرونه، وملعنا يعني موصوفا باللعن، وأنه يعني يسب يعني بهذا السب الذي هو اللعن. نعم. فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام، فإذا لم تلقه إلا كذلك نزعت منه ربقة الإسلام، يعني فلا يكون يعني من أهل الإسلام، والحديث ضعيف لأن فيه هذه رجل متكلم فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي هو صدوق له أوهام، قال أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سعد بن سينان وهو صدوق له أفراد. نعم. قال البخاري المفرد وأبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي الزاهرية وهو صدوق أخرج له البخاري في القراءة ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي شجرة كثير ثقة أخرج البخاري في القراءة. نعم. وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني ضعف في سعد بن سينان اسمه. نعم. سعد بن سينان. نعم. يعني كان من هو المتن فيه نكارة، منكر المتن، يعني هذا يعني هو له أفراد وهذا مما أنكر عليه. إسناد. إسناد فيه تصحيف. إسناد اللي في الطبع عندنا فيه تصحيف. إيش؟ إسناد الذي في الطبع اللي بين يدي فيه تصحيف. وهو سعد ابن سينان خطأ. صواب من النسخ الثانية سعيد بن سينان وعليه يتغير الراوي. نعم سعيد بن سينان. إيه وش الراوي سعيد؟ الصواب على ما في النسخ. من قال هذا؟ النسخة التي على ست نسخ خطية، ونسخة شعيب، نسخة بشار، نسخة السندي، نسخة الشيخ مشهور، نسخة شرح ايش في التقريب، وش قال فيه سعيد بن سينان، وش قال بسعيد في التقريب؟ هذا واضح امره. اقول هذا واضح امره، متروك، رماه الدار قطني وغيره بالوضع. هذا اللي كان شرح موضوع الحديث. ايه هذا هو. نعم. نعم هذا الذي رمي بالوضع اللي هو سعيد. نعم. نعم. النسخة اللي فيها سعيد اي نسخة؟ نسخة علي حسن الحلبي بس، ولا نسخة مشهور سعيد. نعم. إذن هو ليس سعدا وإنما هو سعيد، ويعني ما دام أنه الذي الحديث وصف بأنه موضوع يعني فالذي اتهم بالوضع هو هذا الذي هو سعيد. نعم. سعيد بن سينان متروك خرج له ابن ماجه. نعم لكن اتهم بالوضع، فما هو الدارقطني بالوضع. نعم. حتى يعني ما نقل عن البوصيري، قال البوصيري إسناده ضعيف لضعف سعد بن سينان. إيه لا هو يعني الذي أقول ما دام هذه النسخ الكثيرة كلها فيها سعيد، وأن المقصود به يعني والمتن أيضا كذلك يعني في غاية النكارة.